بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. أراد المؤلف رحمه الله تعالى وقصد المؤلف من ذكر هذا الباب أن يبين أن تحقيق التوحيد أمر جلل وأمر مهم، وأن أيضا من الصفات التي تحلى بها أهل تحقيق التوحيد خوفهم من الشرك، بالإضافة إلى الصفات الأربع السابقة المذكورة في صفات الخليل عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصفات الأربع التي ذكرت في حديث ابن عباس: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الآية: الذين آمنوا إن حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه صفات أربع، وأيضا في الحديث صفات أربع. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا أن من صفاتهم أنهم شديدي الخوف من الشرك، ولذلك عنونا لهذا الباب قال: باب الخوف من الشرك، ولم يقل باب بيان الشرك، فإن الشرك بين. وقوله باب الخوف، الخوف المحمود هو الذي يدفع إلى فعل الحسن وفعل الطيب وفعل العمل الصالح، ويدفع إلى ترك العمل السيء أو العمل الغير محبوب لله سبحانه وتعالى، بخلاف الخوف الذي يمنع من فعل الخير وقد يمنع من ترك الشر أو إنكار الشر، فإن هذا خوف مذموم. والمقصود بهاب الخوف هنا هو الخوف من الشرك على وجه الخصوص. والشرك كما هو معلوم ينقسم، وبعضهم قال هو شرك أكبر، بعضهم قال هو شرك ظاهر جلي وشرك خفي، والفرق بين التقسيمين ظاهر. فالتقسيمه إلى أكبر وأصغر هذا تقسيم من حيث يعني العظم وعظم الذنب وقبحه، وأما تقسيمه إلى شرك خفي وإلى جلي فهذا باعتبار صفته، فإن من الشرك ما هو جلي ظاهر واضح بين، كمثلا السجود للأصنام، عبادة الأصنام، الطواف بالقبور، دعاء غير الله عز وجل، اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب دون الله عز وجل، هذه أمور ظاهرة جلية واضحة يعرفها كل إنسان أو كل مسلم، كل مسلم عرف الحق فإنه يعرفها وبينها ويستطيع أن يجتنبها. لكن هناك أنواعا من الشرك الخفي الجلي، مثل الرياء أحيانا، مثل السمعة، مثل الحلف بغير الله عز وجل، وهو ما سيأتي ذكره في هذا الباب. إذن المقصود بهذا الباب هو الخوف من الشرك، لا بيان الشرك وبيان أنواعه، لكن لا مانع بأن نقول إن الشرك على أنواع. الأكبر أيضا أربعة أنواع: الشرك الدعاء، وشرك المحبة، وشرك الخوف، وشرك الدعاء. وأما الشرك أصغر فيقسمه العلم إلى ثلاثة أقسام: أنواع الشرك الأكبر: شرك النية، وشرك الإرادة، وشرك الدعاء، وشرك المحبة. وأما الأصغر فهو شرك القول، شرك في القول باللسان، وشرك في الاعتقاد، شرك في أعمال القلوب، وشرك في أعمال الجوارح، فأما الشرك في أقوال اللسان فسيأتي أيضا ذكره، منه الحلف بغير الله، وأما الأعمال مثل الرياء، وأقصد العمل الجوارح الرياء، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله عز وجل في نهاية الباب. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني أراد بهذا الباب تكملة الأبواب السابقة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية اختلف أهل العلم في المراد بالشرك هنا، هل هو الشرك الأكبر فقط أم أنه يدخل فيه الشرك الأصغر؟ وظاهر الآية يدل على أنه يشمل نوعي الشرك، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك، فجعلها نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فدل على ذلك أن الشرك لا يغفر مهما كان. والمقصود بمغفرته هنا إذا مات الإنسان وهو عليه لم يتب، إذا مات الإنسان لم يتب منه فإنه لا يغفر. وبعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر يلحق بكبائر الذنوب، أنه يكون تحت رحمة الله عز وجل، والله تعالى أعلم. لكن ظاهر الآية يعني يدل على أنه لا فرق بين شرك أصغر وشرك أكبر في عدم المغفرة. وطبعا يختلف الشرك الأكبر عن الأصغر بأن الشرك الأكبر لا يغفر مطلقا، وكذلك الشرك الأصغر إذا قلنا إنه يشترك معه في هذه الصفة فهو لا يغفر حتى، لكن يختلفان بأن صاحب الشرك الأكبر الأصغر لا يكفر، بخلاف صاحب الشرك الأكبر فإنه يكفر بذلك إجماعا. قال الخليل: وما يغفر ما دون ذلك من سائر الذنوب. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الله خلق العبادة يعني يذنبون، وإذا أذنبوا فإنه أمرهم بالتوبة، ولذلك ليس عيبا أن يقع الإنسان في الذنب، لكن العيب أن يصر على الذنب ولا يتوب منه، لا يتوب منه. وأما الذنب فكثير من الناس لا يكاد أحد يسلم منه، ولهذا شرع لنا الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أو يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفارا، يستغفر الله عز وجل. إذا كان هذا سيد الأنبياء فنحن من باب أولى. قال الخليل: اجنبني، أي اجعلني في جانب، والأصنام في جانب، وهذا أبلغ ممن لو قال أبعدني، لأن اجنبني كون الإنسان يكون بعيدا عن الشر، بعيدا عن الشبهات، بعيدا عن المكاره، يكون أسلم لنفسه ولقلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يحوم حول الحماء حتى يوشك أن يرتع فيه، حتى أن يوشك أن يرتع فيه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحد لهذه الأمور حدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله محارمه، فلا يقرب المحارم ويبتعد عنها كل البعد، ويكون هو في جانب وهي في جانب، فإن ذلك أدعى ألا يقع فيها. أما إذا كان يعني يخالطها أو كان قريبا منها فإنه يخشى عليه أن يهلك. اللفتة الثانية في هذه الآية أيضا أن القائل من هو؟ وخليل الله وصفيه ونبيه والخيرة من رسله عليه الصلاة والسلام بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله عز وجل وخصه بما لم يصطفي به سائر الرسل، بل جعل الأنبياء كلهم الذين جاءوا من بعده من سلالته من ذريته عليه الصلاة والسلام. فمع ذلك يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيدل على خوفه من الشرك، يدل على خوفه من الشرك. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية على الباب، حيث استدل على أن الخليل وهو خليل الله صفي الله يخشى ويخاف كل الخوف من عبادة الأصنام مع جلائها وظهورها، فإن من دونه من باب أولى أن يخشى من ذلك. وليس وإذا كان إنسان يخشى من عبادة الأصنام وهي ظاهرة وجلية، فكيف بما دون من الفتن والمحن والمصائب التي أحيانا تعصف في العبد عصفا فتذهب بدينه، تذهب بنفسه وقد تذهب بدينه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتنب الفتن وخصوصا في مثل هذا الزمن. الأصنام المقصود بها الأصنام المنحوتة، ويدخل فيها كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم النخعي رحمه، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا يأمن البلاء أو الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل بالشرك وجاهل بما بحقيقته، وأيضا لا يقع في مثل هذه الأمور وفي العظائم وفي الشبهات إلا من هو جاهل بحقيقتها. فسئل عنه فقال: أري أخوف ما أخاف عليكم، أخوف أفعل ما أخاف عليكم. عليكم أن أخص المخاطب به الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان كذلك فإن من دونهم من باب أولى، إن من دونهم من باب أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الصحابة فكيف بنا نحن؟ إذن الشرك الأصغر أمره جلل، أمره ليس بالهين إذا كان مخوفا على أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبابه وأصفيائه، فكيف بمن دونهم؟ سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل ويقصد به في الظاهر، أو يظهر فيما يظهر للناس أنه يريد به ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة يريد ثناء الناس أو يريد يعني أن يمدحوه على ذلك، وهذا وصاحب هذا من الهالكين، لأن الله عز وجل غني، أسمائه أنه غني، والغني لا يقبل من أحد أن يعطيه شيئا أو أن يكون معه شريك، ولذلك كانت الشراكة منقصة. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون، يدعو بمعنى يعبد أو يسأل، ولذلك استدل أهل العلم على أن الدعاء مطلقا سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أنه شرك، أن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، ولا يجوز أن يدعى غير الله أو يسأل غير الله سبحانه وتعالى. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. الند هو المثيل والشبيه والنظير، يعني من جعل غير الله سبحانه وتعالى مساويا له في العبادة والتأله، أو حتى لم يجعله مساويا وإنما جعله معه، فإنه يكون بذلك من أهل النار، لأن الشرك يعني درجات، أعظمها أن يعني يجعل غير الله سبحانه وتعالى أعظم من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يجعل غير الله عز وجل هو المألوه وهو المعبود ولا يلتفت إلى ربه سبحانه وتعالى البتة، وهذا لا يكون إلا من الملاحدة. والثاني أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكنه يجعل غيره أعظم منه، فيألهه ويحبه وينقاد له ويطيعه ويذعن له ويتقرب إليه، فإذا فعل الفعل فإنما يقصد رضاه، وإذا ترك الترك فإنما يقصد رضاه، وليس له هم إلا إرضاء محبوبه أو معبوده من دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم الشرك وأعظم الذنوب. ومثل وأقل منه الذي يعبد الله عز وجل ويعبد غيره، يعبد الله عز وجل ويعبد غيره معه، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا بمعنى عدلوا بعبادة غيره إلى عبد، عدلوا عن عبادته إلى عبادة غيره، بمعنى أنهم ساووا ربهم سبحانه وتعالى بغيره. والله عز وجل لا يقبل من عمل شيئا إذا كان يقصد غيره معه فيه. وأقل من هذه الأقسام الثلاثة أن يعظم الله عز وجل ويعبد الله عز وجل، لكن يقع أحيانا في بعض من أنواع في أنواع من الشرك، في أنواع من الشرك، وأقل منه الشرك الأصغر، والله أعلم. فالمقصود أن من مات وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فإن مصيره إلى النار قطعا، وليس له في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا مثل الحديث السابق، لكن فيه قوله من لقي الله. لقاء الله يشمل أمرين: إما لقاء الله معاينة ومشافهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكل الخلق سيعرضون على الله عز وجل ويلقونه لقاء معاينة، وهذا مما يؤمن به أهل السنة. والنوع الثاني لقاء بمعنى الثواب، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثواب ربه وجزاء ربه، وأيضا مثله من كان يبتغي وجه الله. فوجه الله المقصود به إما ثوابه أو أنه وجه الله ومن نعم وجه الله المقصود به ثوابه، ثواب الله عز وجل، بمعنى أنه يعمل العمل لوجه الله. وهنا لقاء الله إما أن يكون معاينة أو يكون المقصود به لقاء الثواب، لقاء الجزاء. من لقي الله لا يشرك به شيئا، وقوله شيئا هنا نكرة في نساء سياق النفي فتدل على العموم، أي شرك من الشرك فدخل فيه الشرك الأصغر، وهو دليل المؤلف رحمه الله تعالى على الباب. دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، وهذا أمر ظاهر. دلت هذه النصوص على وجوب الحذر من الشرك والخوف من الشرك، وسيأتي الكلام على أنواع من الشرك في أبواب متفرقة. الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما وسبحان الله وما أنا من المشركين. مناسبة هذا الباب لما سبق أن كان المؤلف يقول رحمه الله تعالى أن من عرف الحق وعرف التوحيد وحقق التوحيد ينبغي أن يبذله، ينبغي أن ينشره، ينبغي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في أدائه في تبليغه، ولا يكتفي به بنفسه، فإن من اكتفى بنفسه فقد بخل وظن بالحق على نفسه، وقد يكون آثما إن لم يكن هناك غيره من يقوم بالبلاغ ونشر التوحيد. أما إذا كان ليس هناك غير من فروض الكفايات فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن من واجبات التوحيد لمن حققه وعرفه أن يبينه للناس، أن يدعو الناس إليه، وليس شرطا أن تنصب نفسك في كرسي أو في مسجد أو في منبر أو في مدرسة أو غير ذلك، وإنما تحمل التوحيد بين جنبيك وتبينه بأي طريقة أو وسيلة أو حينما يعن لك مناسبة في مجلس أو غير ذلك، فإنك تبينه وتنشره بين الخلق، فليس لك إلا الثواب من الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي. ما هو سبيلك؟ قال: أدعو إلى الله لا إلى غيره. كثير من الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه أو يدعو لغيره، لكن قليل من تكون دعوته إلى الله عز وجل. ولذلك تجدون أن الذين انتشرت دعوتهم أو انتشرت كتبهم ومؤلفاتهم قلة بين الكتاب وبين العلماء وبين الدعاة، بينما نجد دعاة يعني وعلماء يعني أفذاذ لكن ليس لهم ذكر، وقد يكون شيء هناك في النفس، أو أن الإنسان أحيانا قد يدخل إلى نفسه شيء وهو لا يدري ويظن أنه من عباد الله الموحدين وهو على الضد من ذلك. ولذلك ينبغي من بلغ دعوة أن يكون مقصود بذلك رضا الله، تبليغ دين الله، لا أن يذكر بمدح أو ثناء أو قول أو شهرة أو غير ذلك، وإنما يكون بذلك هو مقصوده ربه سبحانه وتعالى. فمن جعل مقصوده غير الله عز وجل فإن عمله سيكون إليه مردودا، حتى وإن ظهر بلباسه أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا يدل على أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ذا علم، إذا أمر بأمر فيكون معه الدليل، وإذا نهى عن نهي يكون معه الدليل، وليس مجرد أمر أو نهي بغير دليل، كما يفتتئ كثير من الناس في هذه الأيام على دين الله سبحانه وتعالى، ويقولون على الله بعلم أو بغير علم، وقد يستدل مستدل بدليل ليس على شيء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن يكون هناك على بصيرة، وقولها أيضا على بصيرة يعني يوحي بأن طالب العلم ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يصبر، وينبغي أن يقرأ، وينبغي أن يثني ركبه عند أهل العلم حتى يتيسر له يعني ما يريد من العلم، وإلا فإنه لن يحصل على شيء من ذلك. أيضا يدل فيه على وجوب الأخذ الحق مهما كان من أي شخص كان، وألا يعني يكون الإنسان يأخذ بالمكاييل التي تكال يمنة ويسرة، فمن أحب أخذ منه ومن أبغض فإنه لا يأخذ منه حتى وإن كان الحق معه. لا، الحق أبلج، فيجب أن يؤخذ من كل أحد. وقد أخذ أبو هريرة رضي الله عنه الحق من إبليس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في قصة دخوله عليه في الصدقات. قوله أنا، هذا تأكيد، ومن اتبعني، وهذا أيضا بيان لأن من اتبعه يجب أن يكون على سبيله، على طريقه، على منهجه، على سنته، مقتديا به، مهتديا به. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهذا كله تحقيق للتوحيد، وتحقيق لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فإن من تحقيق شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله أن يكون العبد يعني متبعا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. وقوله سبحان الله تنزيه لله عز وجل، وما أنا من المشركين في أي حال من الأحوال. وهذا يدل أيضا على عظم الشرك وعلى قبحه، وعلى أن الدعاة ينبغي أن يحذروا من الشرك، فقد تكون دعوته لغير الله سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الشرك، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة، فإذا صرفها وقصد بها غير الله عز وجل رياء أو سمعة أو فخرا أو نحو ذلك، فإنها تكون نوعا من أنواع الشرك. قال وفي رواية وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب رسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فادعهم فأعلمهم أن الله أمرهم بالصلاة، فإنهم أجابوك لذلك أو فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث قوله هنا لما بعث معاذ رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما قدم ورجع من اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. قال لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فدل هذا على أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون يعلم بحال المدعوين، أن يكون عالما بحال حجة وأهل بيان وهل دليل وهل يعني عنده علم يجادلون بغير ما يجادل به المشركون. ولذلك ينبغي أن يتحصن بالعلم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الأبواب السابقة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك أي المذكورون الذين يدعون يبتغون إلى أي يدعون أو يدعون أو يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب بمعنى يتنافسون في الخير ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأصفياء، وإن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى فهم يدعون الله سبحانه وتعالى لكيف؟ إنما يطلبون القربة ويتنافسون بالقربة إلى الله عز وجل. أيهم أقرب، أيهم أقرب من الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل هذا على ضعفهم وعلى أنهم بشر وأنهم لا يستحقون شيئا من العبودية من دون الله عز وجل. إن عذاب ربك كان محذورا أي أنهم أيضا يحذرون عذاب الله. فإذا كان هؤلاء الأولياء المتقون المقربون من الله عز وجل، فكيف يجوز أن يعبدوا من دون الله؟ كيف يحق لهؤلاء الذين غلوا فيهم أن يعبدوهم أو أن يعظموهم أو أن يسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ فكان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين ضلال من تمسك بالأولياء والصالحين على أنهم عندهم مكانة ومنزلة من الله عز وجل وقربة، فهو يسأل الله عز وجل بهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم أو بمحبتهم دعائهم أو سؤالهم من دون الله عز وجل. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقولوا اتخذوا أحبارا ورهبانا، الأحبار هم كبراء وعلماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى. فهؤلاء اليهود أو النصارى اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله، أي عبدوهم من دون الله عز وجل وجعلوهم مشاركين لله عز وجل، مع أن هؤلاء ضعفاء كما قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الله عز وجل: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول. أيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هنا الخليل صفي الله وخليله وبراءته من ما من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا إله إلا الله. فهذا تفسير لا إله إلا الله، تفسير التوحيد. قال: وجعلها، أي جعل هذه الكلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه، في نسله، في ذريته، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى التوحيد. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أصفياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم عبيد متذللون لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فذكر الأولياء، ثم هنا ذكر حال الناس، وأن الناس عبدوا غير الله عز وجل، وعبدوا الأولياء والصالحين، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء، كله زعما منهم أن هؤلاء مقربون عند الله سبحانه وتعالى، فيريدون أن يتقربوا بقربهم. فبين المؤلف إنه على باطل وعلى ضلال، وبين قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا. هنا ذكر فريقين: المحبين لله المؤمنين الخلص، ومن الناس من يتخذ